قال الإمام الله رحمه الله في كتابه السنة: الإنكار على من قدم عليا على عثمان رضي الله عنهما. أخبرني محمد أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثه قال: سألت أبا عبد الله عمن قدم عليا على عثمان، فقال: هذا رجل سوء. نبدأ بما قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن فضله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فالنبي فضل يعني عثمان على علي رضي الله تعالى عنه، والصحابة أجمعوا على تقديمه في الخلافة، هذا دليل أفضلية. نعم. كتب إلى أحمد بن الحسن الوراق من الموصل قال: حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله، وسأله عمن قال أبو بكر وعمر وعلي وعثمان، فقال: ما يعجبني هذا القول. قلت: فيقال إنه مبتدع؟ قال: أكره أن أبدعه البدعة الشديدة. قلت: فمن قال أبو بكر وعمر وعلي وسكت فلم يفضل أحدا؟ قال: لا يعجبني أيضا هذا القول. قلت: فيقال مبتدع؟ قال: لا يعجبني هذا القول. قال أبو عبد الله: ويروى عن عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم فضلوا عثمان. قال ابن مسعود: خير من بقي. وقالت عائشة: أصبح عثمان خير من علي. وقال الدوري: سمعت يحيى يقول قال شريك: ليس يقدم أحدا عليا على أبي بكر وعمر، فيه خير. يعني قول الإمام أحمد هنا: لا يعجبني هذا، وتوقفه عن تبديع المطلق هذا لمن قدم عليا على عثمان، يعني إنها بدعة، يرى أنها بدعة لكنها بدعة صغيرة، ولا يستحق يعني صاحبها أن يسمى مبتدع، وقد وقع من بعض الصحابة هذا، لكن عامة الصحابة على تقديم يعني تقديم عثمان على علي رضي الله تعالى. أما من قدم عليا على الشيخين على عثمان وعمر فهذا مبتدع وضال، وهو الذي قال فيه يعني علي بن أبي طالب نفسه يعني لا يقدمني أحد يعني على البطر إلا جلدته حد المفتري. نعم. قال: وحدثنا قبيصة بن عقبة قال: سمعت سفيان الثوري يقول: من قدم على أبي بكر وعمر أحدا فقد أجرى على المهاجرين والأنصار. نعم. ولا أحسبه ينفعه مع ذلك عمل. لا أحسبه ينفعه مع ذلك عمل، يعني أن هذه البدعة قد تبطل عمله. نعم. قال: وحدثنا عبد العزيز بن أبان القرشي قال: سمعت سفيان الثوري قال: من قدم على أبي بكر وعمر أحدا فقد أجرى على 12,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. نعم. وأنا أجرى عليهم يعني دراهم واحتقر راجل. نعم. أخبرني ميموني قال: حدثنا شباب قال: حدثنا الفرات قال: قلت لميمون بن مهران: أبو بكر وعمر عندك أفضل أو علي؟ قال: فارتعد حتى سقط عصا من يده. تعد من هذا السؤال الذي يدل على نكارة عظيمة، لأن هذا أمر يعني بدأ يقال أنه لا يقدم على أبو بكر وعمر يعني أحد. نعم. ثم قال: ما كنت أظن أني أبقى أو أبقى إلى زمان يعدل بينهما. نعم، يقول: ما ظننت أننا يعني أعيش حتى أجد مثل هذا ناس يعني يقولون هذا، وأحد يعدل أبو بكر وعمر يعني أحد. نعم. إنهما كان رأس الإسلام ورأس الجماعة. نعم، يعني رأس الإسلام أبو بكر وعمر، رأس جماعة المسلمين. نعم. وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخبرني زهير بن صالح بن أحمد بن حمد قال: حدثني أبي قال: سأل أبي وأنا أسمع عن من يقدم عليا على عثمان مبتدع، قال: هذا أهل أن يبتدع، أهل أن يبتدع. نعم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدموا عثمان. نعم. الفول الآخر أنه هو أهل أن يبتدع، يعني لو ابتدع لو قدع يعني لا يرى بهذا بأس. نعم. وأخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله وسئل عن من يقدم عليا على عثمان هو عندك مبتدئ؟ قال هذا أهل أن يبتدع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا عثمان بالتفضيل. هذا أهل أن يبتدع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا عثمان بالتفضيل. فقال حنبل في موضع آخر سألت أبا عبد الله من قال علي وعثمان قال هؤلاء أحسن حالا من غيره. ثم ذكر يعني بدون تفضيل بينهم. ثم ذكر عدة من شيوخ أهل الكوفة وقال هؤلاء أحسن حالا من الروافض. ثم قال أبو عبد الله أن أولئك يعني الذين قدموا عليا على عثمان قد خالفوا من تقدمهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال علي ثم عثمان، وأنا أذهب إلى أن عثمان ثم علي رحمهم الله ورضي عنه. يعني يقول إذا كانت البدعة يعني فضل لا شك أن من قدم علي على عثمان هو أدون وأخف من الروافض الذين قدموا يعني عليا على وكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وأخبرني طبعا هذه المفضلة، لكن المكفرة ليسوا من يعني ليسوا من ملة الإسلام من يكفر أو بكرهم. وأخبرني علي بن عبد الصمد قال سمعت هارون الديك يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول من قال أبو بكر وعمر وعثمان فهو صاحب سنة، ومن قال أبو بكر وعمر وعلي وعثمان فهو رافضي أو قال مبتدع. قال أخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح أن أباه قال أهل أن يبتدع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدموا عثمان. أخبرني زكريا بن يحيى الناقد قال سمعت أبا عبد الله قال له رجل من قدم عليا على عثمان قال ذا قول سوء. قال أبو بكر خلال لا نرى في هذا الباب من توقف أبا عبد الله في غير موضع يكره أن يقول مبتدع. فكانه من توقف قصة بعدين أبو عبد الله يقول هذا قول سوء. يكره ما في أحد يعني من من نقل عنهم العلم توقف يعني في تفضيل عثمان على علي رضي الله تعالى عنه. في غير موضع يكره ان يقول مبتدع، فكانه لم ير بأسا لو قال له مبتدع. ترى لن اره في هذا الباب اجزم انه مبتدع. لان المساله التي رواها علي بن عبد الصمد عن هارون قد رواها ابو بكر بن صدقه عن هارون وقد صيرها في آخر الأبواب لأنه زاد فيها زيادة وقال فيها هذا الآن شديد هذا الآن شديد، ولم يقل ما قال علي بن عبد الصمد. وشك علي بن عبد الصمد أيضا في اللفظ، فاستقر القول من أبي عبد الله أنه يكره هذا القول. نعم يعني هذا كلام خلال لأن يعني الثالث تماما عن الإمام أحمد أنه ما يبدع من فضل يعني علي على عثمان، وإنما يقول يعني أكره هذا وإن هذا ما ينبغي، لكنه لا يبدع ولا يرى أن هذا مبتدع وضال على هذا أنه وجد يعني الصحابة من كان يعني من محمد.